السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء. قال مالك رحمه الله: فالأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل للمرأة، وإن كان ذلك الشرط عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا تسرر، إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة، فيجب ذلك عليه ويلزمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. هناك شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح التي لا يصح إلا بها، والشروط في النكاح هي التي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. فمن هذه الشروط ما هو لازم، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو جائز يجوز الوفاء به وعدم الوفاء به. وهنا يقول: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وذكر السفر وعدم التزوج أو التسري عليها، وأن ذلك لا يلزم الزوج أن يعمل به ولا يفي بهذا الشرط. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أن لا يخرج بها من بلدها، يعني لا يسافر بها. شرطت عليه في العقد، شرط وليها أن لا يسافر بها، فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء. ومعلوم أن هذا السفر المقصود به السفر المباح خلاف السفر المحرم، إن هذا لا يجوز ولو لم يشترط. أما السفر المباح من بلد إلى بلد من بلدان المسلمين، فرأي سعيد بن المسيب أنه لا يلزم الوفاء به ويخرج بها متى شاء، ما دام أن السفر المباح ويجوز له أن يسافر، هو يسافر بزوجته شريطة أمن الطريق. والمذهب عند الحنابلة أنه صحيح ولازم، إذا اشترط عليها أن لا يخرجها من بلدها ولا يسافر بها أنه يلزمه الوفاء بهذا الشرط، وأن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، هذا لازم عند الحنابلة. فإن وفى به وإلا فلها الفسخ، إن وفى به وإلا فيكون لها الفسخ. هذه الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر مما أصله مباح، هذه في الأصل يلزم الوفاء بها، لأنها لا تخالف شرطا شيئا من كتاب الله جل وعلا، والمسلمون على شروطهم. لكن إن تضرر أحد الزوجين أو شق عليه ما اشترط على نفسه، فالمسألة كسائر الأمور عرض وطلب. يعني إذا اشترطت أن لا يسافر بها، فرأى من المصلحة الملحة أن يسافر، فقالت: لا أسافر معك، لها ذلك، لها أن تبقى بدون سفر، لكن لها أن تفسخ، ولا يلزمه ولا يأثم بعدم الوفاء به. كما أنها لو اشترطت عليه أن تكمل دراستها أو تعمل بعد تخرجها، تعمل في الوظيفة، ثم رأى أن متابعة دراستها فيه تضييع لحقوقه، فقال: أنا لا أرضى بالدراسة. قالت: بيننا وبينك شرط في العقد. قال: والله أنا حر. والخيار حينئذ للمرأة، إن أرادت أن تبقى على شرطها وتصر وتذهب إلى أهلها إذا خيرها بين أمرين، أحدهما يملكه ويملك الفراق، إذا خيرها بين أمرين يملك أحدهما كان له الخيار. وأيضا إن أصرت على شرطها وذهبت إلى أهلها لعدم وفائه بهذا الشرط فليس له من مهره شيء، إنما هو بما استحل من فرجها. وإذا قال لها أنا أتضرر بالدراسة أو بالعمل بعد الدراسة، فإن شئت بقيت بدون هذا الشرط وإن شئت فالحق بأهلك. فالمسألة مسألة هل يأثم بعدم الوفاء أو لا يأثم؟ لا شك أنه إن بيت هذه النية وقت العقد لا شك أنه آثم، لأن إذا قالت له أكمل الدراسة قال ما يخالف سووا اللي تبون اشترطوا ما شئتم والحل بيدي، لأنها إذا دخل بها وأنجبت منه ولد أو ولدين ستتنازل عن هذا الشرط إذا ضغط عليها، لأن لا شك أن منزلتها نزلت قليلا، لا سيما في وضعنا الذي نعيشه الآن المطلقة أو ذات الأولاد لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها إلا من دون هذا الرجل بمراحل، فكانوا في السابق لا يهتمون لهذه الأمور، تطلق من فلان ويتزوجها فلان، تنجم من فلان ومن فلان ومن فلان، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما في إشكال. اسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب الطيار، فلما قلت تزوجها أبو بكر، فلما مات تزوجها علي، وأنجبت من كل منهم، أنجبت أولاد من جعفر ومن أبي بكر ومن علي، أنجبت أولاد، ومثلها كثير. عائشة بن طالحة تزوجت خمسة فخطبها الوليد بن عبد الملك سادس ورفضته وهو الخليفة. المقصود أنه في ظرفنا الذي نعيشه لا بد أن تتنازل المرأة في مثل هذه الحالة، يعني اشترطت أن تدرس بعد التخرج ثم قال وكتب في العقد الشرط، ثم قال بعد أن دخل بها وجاءت بولدا لا أرضى بالتدريس، هي بين أمرين أحلاهما مر بالنسبة لها، إما أن تفارق وتذهب إلى أهلها ولن يتقدم لها إلا دونه بمراحل، وكذلك لو اشترطت أن لا يتزوج عليها في على ما عندنا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة شرط على نفسه لها، وإن كان ذلك يعني الشرط عند عقدة النكاح عند العقد سجل في الوثيقة أن لا أنكح عليك ولا أتسرر، يعني لا أتزوج ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، أو لا أتسرر يعني لا أشتري أمة أطأها، إن ذلك ليس بشيء. لماذا؟ لأن هذا شيء أباحه الله جل وعلا، فلا يمنع بشرط من اشترط، وما دام الأمر مباحا ليس لأحد أن يمنعه. هذه وجهة نظر من يقول أنه ليس لها أن تشترط عليه، وإن اشترط اشترطت فلا يلزم الوفاء به، إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق، يعني أكد الشرط بيمين بطلاق بفراق، إن تزوجت عليك فأنت طالق أو فهي طالق أو ما أشبه ذلك، أو عتاقة فإن هذا يقع. إذا اشترط عليه أن لا يتزوج فقال إن تزوجت عليك فعبيدي أحرار، فإنه حينئذ يعتقون، فيجب ذلك عليه ويلزمه. وعند الحنابلة روايتان في المذهب، قال وإن اشترط الطلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب صحيح، يعني أرادت أن تتزوج رجل عنده زوجة فقالت أنا أتزوجك حتى تطلق زوجتك، يقول أبو الخطاب هذا الشرط له والمسلمون على شروطهم. قال ويحتمل أنه باطل لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة الطلاق ضرتها، هذا إذا كانت الضرة قبلها، أما إذا كانت بعدها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرع عليها فالحنابلة عندهم نعم إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فالشرط لازم عند الحنابلة. ومثل ما قلنا أن هذه الشروط التي هي في الأصل فعل أمور مباحة، نعم، هي قابلة للعرض والطلب، قابلة للعرض والطلب، يعني إذا تزوجها وجدها فوق ما تصور، فوق ما توقع، وقد اشترط عليها شروط فأرادت أن تضغط عليه ليلغي هذه الشروط، الأمر لا يعدوه. يعني مثلا كما أن الرجال يعني نظراتهم إلى النساء قد يتزوجها وهي دون ما توقع، تشترط عليه يلغي هذه الشروط إن شاءت ولا تلحق بأهلها، وإن كانت فوق ما يتوقع واشترط عليها شروط هي أيضا ليست بأقل منه، يلغي هذه الشروط ولا تفسخ ولا تخالف. فالمسألة كما أن الرجال عندهم وسائل للضغط، أيضا النساء عندهن وسائل للضغط، عندهن وسائل للضغط، وهذا معروف، يعني الواقع يحكيه، والذي يضغط هو من ترجح كفته على الآخر. مثل ما قلنا إذا كانت المرأة أقل مما توقع فتخضع ويزيد في شروطه، وإن كانت فوق ما توقع فهي التي تضغط عليه، والله المستعان. وعلى كل حال المسلمون على شروطهم، وإذا كان الفسخ منه فليس له شيء، وإن كان بسببها فله الخلع. نعم. صلى الله عليك. باب نكاح المحلل وما أشبهه. حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن صلى الله عليك عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة لا حتى يذوق عسيلتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. قال مالك في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها في ذلك فلها مهرها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب نكاح المحلل وما أشبهه. المحلل هو الذي يأتي إلى زوجين وقعت بينهما الفرقة المبتوتة الطلاق البائن بالثلاث، يأتي إليهما ليحلل هذه الزوجة لزوجها الأول لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره، فإذا جاء بهذه النية فالنكاح باطل، فالنكاح باطل. وجاء لعن المحلل، جاء تسميته بالتيس المستعار، وإن كان بعض من ينتسب إلى العلم بعض أهل العلم يقول إن هذه النية لا أثر لها والنكاح صحيح، بل زاد بعضهم حتى قال إنه مأجور لأنه مصلح وموفق بين طرفين متنازعين متفارقين، لكن هذا الكلام لا قيمة له مع صحة النصوص. قال حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجها، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها أو فاعترض عنها يعني حيل بينه وبينها فلم يستطع أن يمسها، وسبب ذلك الضعف عنده، ولذلك شكت حالها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشكت هذا الزوج أنه إنما معه مثله هدبة الثوب، إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني لا ينتصب ولا يستطيع أن يطأ. فأرادت أن ترجع إلى الأول، سواء النساء إذا وجدت محل أو ثغرة ضعف في الرجل ليست دونه يعني في الدفاع عن نفسها وأخذ حقوقها، ليست دون الرجل. فلم يستطع أن يمسها فرقها، فأراد رفاعه أن ينكحها، وزوجها الأول أراد أن يرجع إليها باعتبار أنها نكحت زوجا غيره وأن العقد يكفي وأن العقد كافي، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال إن مجرد العقد لا يكفي، بل لا بد أن تذوق العسيلة، لا بد أن يقع الوضع، قال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة، يعني لا بد أن يحصل الوضع، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يطأ. والنكاح هنا المراد به الوطء بالتعيين. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة، يعني التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول، يعني هل يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها، وهل يصح لزوجها الأول أن يرجع إليها؟ فقالت عائشة لا حتى يذوق عسيلتها. وهذا هو ما يفيده الحديث السابق المرفوع. ثم بعد ذلك قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات، أن يستوي في هذا أن يطلق أو يموت قبل أن يمس، لا فرق، لأنه قد يقول مثلا قائل أنه إذا طلقها قبل أن يمسها لا عدة عليها، لكن إذا مات عنها قبل أن يمسها فعليها العدة، فهناك فرق، فهل تحل بهذا الفرق؟ هما في فرق بينهما من حيث العدة؟ في فرق من حيث العدة، فيخيل لبعض الناس أنه ما دام هناك عدة أنه خلاص انتهت من المنع وساغ لزوجها الأول يرجع إليها، ولا فرق حينئذ. والوصف الذي علق عليه الحكم حكم جواز رجوع الأول إليها ورجوعها إليه أن تذوق العسيلة، أن توطى. قد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك فالوطء المحرم مثلا صلى الله العافية ذاقت عسيلة، هل ترجع إليه؟ لا، النكاح المحرم الوطء المحرم لا يثبت به حكم شرعي، لأنه قال حتى تذوق عسيلتها، نعم ذاقت العسيلة بوطء محرم، نقول لا يجوز ولا تحل له حتى تنكح نكاحا صحيحا عن رغبة، لا تحليل ولا محرم ولا شبهة، لابد أن يكون نكاحا صحيحا عن رغبة ويحصل الجماع وتذوق العسيلة. ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها، يعني حتى يحصل الجماع من الثاني، يحصل الجماع من الثاني. لو أن شخصا تزوجها في عدتها من الأول، نكحها في عدتها من زوجها الأول وذاق عسيلتها، ترجع إلى الأول ولا ما ترجع؟ ما ترجع، لأن النكاح ليس بصحيح، لا بد أن يكون النكاح صحيح تترتب عليه أحكامه. فقال القاسم محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. والإمام رحمه الله تعالى حينما يذكر الحديث المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع لينوع في أنواع الأدلة المعروفة وليبين أن هذا الحكم محفوظ غير منسوخ، محكم غير منسوخ، تتابع على القول به الصحابة ثم التابعون. قال مالك في المحلل، المحلل الذي يتفق مع الزوج أو مع الزوجة أو مع ولي أمرها أن يتزوجها حتى يحللها للزوج الأول ثم يطلقها، إنه لا يقيم على نكاحه ذلك لفساده، لفساده العقد ليس بصحيح إذا أقدم عليه بهذه النية، فالعقد ليس بصحيح حتى يستقبل نكاحا جديدا. إلا رغب فيها وأراد الاستمرار لا بد أن يجدد العقد، لأن عقده الأول ليس بصحيح. فإن أصابها في ذلك العقد الفاسد فلها مهرها، تستحق المهر بما استحل من فرجها، ولا يجوز له أن يستمر معها لأن النكاح ليس بصحيح. نعم نعم. لحظة شو الصبي؟ صبي يطأ يطأ. نعم، يعني لو كان المحلل صبي جاءوا بصبي يطأ مثله 10 سنوات وغير مكلف لا يتجه إليه لعن، نعم، وكان الاتفاق مع ولي أمرها ومع زوجها الأول يبقى أنه محلل، يعني تترتب الأحكام على غيره، أحكام غيره لازمة، وأحكامه باعتبار غير مكلف لا يتجه إليه اللعن، يعني عاملهم بنقيض قصدهم، عاملهم بنقيض قصدهم، جاءوا به وقالوا تزوج هذه المرأة بمهر يسير جدا على أن تحللها لزوجها، مهر لمجرد ثبوت النكاح بالصداق ظاهرا، وجاء بنية أنه سوف يستمر معها. نعم، ها نسأل لحظة، اتفق الزوج المطلق البتة مع شخص أن يتزوج هذه المرأة وقال علي المهر، تزوجه علي المهر واجلس معها ليلة وليلتين ثم طلقها لترجع إليه، أو جاء ولي أمرها أبوها وأخوه قال لفلان من الناس تزوجه علي المهر تحمل عنك المهر، ثم أنتم خسران شيء، ثم عقد له عليها فقال خلاص أنا دخلت بعقد صحيح والنكاح صحيح فلا لحد كلام علي، يثبت النكاح ولا ما يثبت بهذه النية؟ دخل بهذه النية. نعم، طيب يثبت النكاح ولا يثبت؟ ولا يرجع، هو دخل خدعة لهم، هم جاءوا به وقالوا المهر علينا وانت ما انت بخسران شيء، تكسب ليلة وليلتين بعقد إيجاب وقبول، إن دخل بنية التحليل فهو ملعون والآخر ملعون أيضا، وإن دخل بنية الثبوت والدوام والاستمرار فنكاحه صحيح، والإثم عليهم، الإثم عليهم. طيب لو ضغطوا عليه قالوا لابد أن تطلق أو تدفع مهر المثل، لا يلزمه الطلاق ولا يلزمه أيضا مهر لأنه تحمل عنه، تحمل عنه، وإن كان أفضل من الأول فلا شك أن المرأة سوف تستمسك به، وحصل من هذا قضايا متقدمة قديمة جدا وقضايا معاصرة، جاء شخص بيجينا الله، لا جاء شخص اسمه ايش ومعه صبية في زمن عمر، نعم، ومعه اخوة له صغار، فجيء به صاحب شملة وللصاحب، نعم ايه صاحب شملة وصاحب ثوب رث او شيء من هذا، لكن مفاد القصة انه جاء فقير فسأل فلم يعطى، ومعه إخوة صبية صغار، فقيل له ألا تتزوج هذه المرأة من أجل أن يحللها ولك مبلغ كذا، أعطوه المبلغ، فلما أصبح جاءت فأدخلت الصبي أخوانه وأكرمتهم، فجاء زوجها القرشي فطردته. لماذا؟ لأنه أفضل من الأول، لكن لو كان دون الأول لابد أن تنكد عليه حتى يفارق. فمثل ما قلنا السوق عرض وطلب كسائر السلع، العوام يقولون جود السوق لا جود البضاعة، أحيانا المرأة تضغط على الرجل لما عندها من المميزات، وأحيانا الرجل يضغط على المرأة لما عنده من مميزات، وإذا كان كثير من الرجال إذا تزوج الصغيرة على الكبيرة عرض على الكبيرة شيء من التنازلات أو يفارق، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا نعم فلا جناح يصلح بينهما صلحا والصلح خير تنازل، لأن السوق على الظلم. وبالمقابل لو رأت من زوجها ضعفا وعرضت عليه أمور وطلبت منه أشياء، تطلب منه مثلا أن يؤسس أو يغير البيت كل سنة بهذا الضعف، لابد أن يستجيب. والنساء لسنا بأقل من الرجال في هذه الضغوط أبدا، هذا أمر معروفة يعني أمر محسوسة. نعم نعم إيه. ما يمكن يجبر إلى الآن ما حلت النكاح المحلل لا يحلل، لا الكلام على نيتهم هم أيضا هو محلل عندهم. على كل حال من وجد منه هذه النية التحريم متجه إليه. صلى الله عليك. باب ما لا يجمع بينه من النساء. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجتمع أو يجمع بينه من النساء. باب ما لا يجمع بينه من النساء. ما لا، الأصل أن النساء عقلاء فيعبر بمن، وجاء التعبير بما في القرآن: انكحوا ما طاب، انكحوا ما طاب. وهنا يقول: باب ما لا يجمع بينه من النساء، يعني مما لم يذكر في كتاب الله تعالى، الجمع بين الأختين، الجمع بين البنت وأمها، والأم وأختها، والأم وبنتها، وسيأتي شيء من ذلك، لكن هنا القدر الزائد على ما في كتاب الله جل وعلا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وسبب في ذلك ما يورثه الجمع من القطيعة، ما يورثه الجمع من القطيع. فلا شك أن الضر ما سمي الضر إلا لتضرر الزوجة الأولى بها، فكون المرأة تنكح على خالتها أو تنكح على عمتها أو تنكح على بنت أخيها أو بنت أختها، لا شك أن هذا يورث القطيع ويورث النزاع والشقاق بين الأسر الواحدة، وكل ما كان هذا سبيله يأتي الشرع بمنعه. لكن بنت العم عنده امرأة أراد أن يتزوج بنت عمها أو بنت عمتها أو بنت خالها أو بنت خالتها عليها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ألا يورث مثل هذا القطيعة؟ ألا يورث القطيعة مثل هذا التصرف؟ نعم يورث القطيعة، لكن قطيعة بين من لا تجب صلته، بين من لا تجب صلته، يعني بنت العم أو بنت العمة أو بنت الخال أو بنت الخالة لا تجب صلتها مثل العمة والخالة أو بنت الأخت أو بنت الأخ. ففرق بين هذا وهذا، وإلا زواج الأقارب عموما يورث ما يورث من القطايا. ولذا تجد يندر أن يوجد من يتزوج بنت ويتزوج بنت عمها أو بنت خالها أو بنت خالتها أو بنت عمتها، يندر هذا، لأن العم أو الخال أو الخالة أو العمة إذا خطب منها، لأن هؤلاء الأقارب إذا خطب منهم أو خطب منهم من زوجته الأولى قريبة منهم لا يوافقون لوجود مثل هذه القطيعة، وقد يوجد لكنه قليل ونادر. أما العمة والخالة فجاء النص بتحريمهم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها. ينهى في الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا هنا نافية كما هو معلوم، والنفي إذا جاء مرادا به النهي فهو أبلغ من النهي الصريح. ولذلك قال ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. والأسلوب أسلوب نفي يراد به النهي. وأن يطأ الرجل وليدة جارية اشتراها وفي بطنها جنين لغيره، وكذلك إذا تزوج امرأة وفي بطنها جنين قد خفي عليهم أو اختلفوا في حساب ونحوه، فلا يجوز بحال أن توطأ في بطنها جنين لغيره. والسبي نهى في سبايا أوطاس أن توطأ المسبية حتى تستبرأ ويعلم براءة رحمها. وجاء في الخبر لعن من سقى ماءه زرع غيره، من سقى ماءه زرع غيره يعني من وطئ امرأة وفي بطنها جنين لغيره. نعم. ها؟ لا السؤال من عندك لا. هذا هو، لو لم يعلم الزوج الثاني وكان الأمر مدبرا من قبل الزوج الأول والزوجة وأهلها. والزوج ما يدري؟ يدري؟ العبرة في وقت العقد، العبرة في وقت العقد. يعني لو اتفقوا على التحليل، جميع الأطراف اتفقوا على التحليل، فلما دخل بها رغب فيها ورفض الفراق، النكاح ليس بصحيح، يجبر على فراقها ولا تحل للأول. نعم. صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مستت، فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. قال مالك رحمه الله في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا، ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. قال مالك فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا مالك. قال مالك فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا ما في الرجل يتزوج المرأة. عندي صح. ها؟ عندي صح. نعم سطرين. قال مالك صلى الله عليه. قال مالك في وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها إنه لا تحل له أمها أبدا ولا تحل ثم ينكح أمها فيصيبها. ما ظاهر النسخ الشيخ هذا ثالث نسخ. صلى الله عليك. وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنه لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لأبيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته. قال مالك فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال. فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته وأمهات نسائكم، يعني من المحرمات تحريما مؤبدا المنصوص عليهن في آية النساء. لكن إذا تزوج المرأة ثم أراد أن يتزوج أمها عقد على المرأة فأمها من محارمه، فرآها أفضل من بنتها، فأراد أن يفسخ هذا العقد ويتزوج الأم، أو العكس، عقد على الأم فصارت البنت من محارمه فرآها أفضل من أمها فأراد أن يفسخ ليتزوج البنت. في فرق بين المسألتين ولا ما في فرق؟ في فرق، وهذا هو موضوع هذا الباب، ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ كأنه لمح الأم أو رأى الأم، لأنها صارت محارمة، سمونها الناس خالة، نعم، فرأى الأم أفضل من البنت، فقال نفسخ النكاح مع البنت وما صار شيء، ما بعد حصل جناح ولا المسألة كلام. نعم، إيجاب وقبول، تزوجت قبلت، نعم، مسألة مدام كلام، نفسخ النكاح من البنت وتزوج الأم ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة، وأمهات نسائكم، ما قال اللاتي دخلتم بهن، الأم مبهمة، ليس فيها شرط، شرط الدخول ليس فيه، وإنما الشرط في الربائب. قال: وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست، إذا لم تكن الابنة مست، يعني هي التي سئل عنها زيد بن ثابت، فأرخص في ذلك، المسألة إجابة قبول، مجرد كلام، افسخ وعقد، وهل لهذا شبهة أو ليس له شبهة؟ أرخص في ذلك. له شبهة ولا ما له شبهة؟ النص في الربيبة من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا النص، فهل في الصورة التي قبلها أمهات نسائكم فيها شبهة أنه إذا لم يكن وطئ البنت لا تحل له الأم؟ ابن مسعود أرخص في ذلك. ثم يعني هل لهذه الرخصة وجه؟ أو مثل ما سئل الجهم عن رجل طلق امرأته وقبل الدخول فقال تعتد 4 أشهر و10، نعم، هذا لا عقل ولا نقل، هذا ما في أدنى شبهة، نعم، يعني هل لترخيص ابن مسعود شبهة ولا ما له شبهة، سواء كانت راجحة أو مرجوحة؟ له شبهة. شبهة إيش؟ يعني هل الوصف المتعقب للجملتين يتناول الجملتين أو يتناول الجملة الأخيرة التي دخلتم بهن، هل يتناول الصورتين أو يتناول الصورة الأخيرة فقط؟ الصورة الأخيرة. يعني مر بنا مرارا أن الاستثناء والوصف المؤثر وغيره الشرط إذا تعقب جمل هل يشمل الجمل كلها أو يشمل الجملة الأخيرة فقط؟ نعم، لا، إذا قلنا يشمل الجملة الأخيرة كلام مسعود صحيح، وكلام زيد بن ثابت ليس بصحيح، ابن مسعود رجع عن هذا القول. قال: فأرخص بذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، يعني فقط لا يتناول الجملة التي قبلها. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة ولم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته، وهذا قول جماهير أهل العلم فقط، الجملة الأخيرة فقط، بهذا قال جماهير أهل العلم، وبفتوى ابن مسعود الأولى قال أحمد في رواية، رواية في المذهب توافق فتوى ابن مسعود الأولى، وأنها تحل له الأم ما لم يدخل بالبنت كالربيبة، كمسألة الربيبة إذا لم يدخل بأمها. والشبهة مثل ما ذكرنا أن الجملة الشرط، نعم، متعقب لجملتين، هل يتناول الجملتين أو الجملة الأخيرة فقط؟ عامة أهل العلم، بل القول بأن الشرط يتناول جملتين قول شاذ لا يلتفت إليه عند أهل العلم، ولذلك ابن مسعود رجع عن فتواه. ورواية عند الحنابلة ذكرها في حاشية المقنع أنها مثل الربيبة، قال في حاشية المقنع: وعنه أمهات النساء كالربائب لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن كما لا تحرم بناتهن إلا بالدخول بها. وحكي عن علي، والسبب في ذلك الشبهة التي أورثها تعقب الجملتين بوصف مؤثر، يعني هل هذا باطل من كل وجه أو له وجه؟ لكن عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم على أن الاشتراط خاص بمسألة الربيبة، أما مسألة زواج الأم بعد البنت فهذا ليس فيه اشتراط، بمجرد العقد تحرم الأم، لكن البنت لا تحرم بمجرد العقد. وعلى هذا إذا عقد على الأم هل تكشف البنت قبل الدخول أو لا تكشف؟ نعم، ما تكشف إلا بالدخول. وإذا عقد على البنت تكشف الأم بمجرد العقد ولا تكشف؟ تكشف لأنه صارت محارمه تحرم عليه. قد يقول قائل لماذا اشترط الدخول في هذا ولم يشترط الدخول في ذاك؟ نعم، النص على العين والرأس معروف، لكن ما هناك إلا هم بتفريق بين المتماثلات. نعم، تحريم الربيبة على من عقد على أمها إلا بالدخول، لا تحرم إلا بالدخول، لأنه قد يبدو له، قد يلمح هذه البنت قبل الدخول بأمها، ويكون حينئذ فيه فرصة لأن تزوج البنت. لكن انتقاله إلى الأدنى من البنت إلى الأم هذا ليس فيه مصلحة له، فلا يشترط فيه الدخول. قال مالك: في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته. في الرجل تكون تحته المرأة، الرجل تكون تحته المرأة يعني زوجته، ثم ينكح أمها فيصيبها، ينكح يعني تزوج، يعقد عليها، كيف يعقد عليها وبنتها تحته؟ ها؟ في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته. تكون تحته المرأة يعني زوجته ثم ينكح أمها فيصيبها. لا عندك بيجي: أما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، عند مالك هو الصحيح. ما نكاح بشبهة، نعم، إما جهل أو جهل، نعم، يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. إيه لكن رضاع مجهول، شاء من يخبر، أخبر فيما فعل. لكن هو يتكلم عن أم حقيقية ليست رضاع. على كل حال هو يشمل الصور كلها. كيف ينكح امرأة وابنتها تحته؟ يعني النكاح من حرم عليه نكاحها إجماعا تحريما قطعيا، مثل أم الزوجة تحريمها قطعي محل إجماع، لو عقد عليه مع علمه بذلك يكون مرتدا. الذي عقد على زوجة أبيه نكح زوجة أبيه خمس ماله، قتل خمس ماله، مرتد مع علمه بالتحريم القطعي، يكفر بهذا. فكيف؟ لأن استحلال ما حرم من المحرم إجماعا. هنا في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته. في شرح شرحناه هم شرح زرقاني المنتقى شبول، ها شبول، لا زرقاني فيه إعواز كبير، يعني ما هو شرح مختصر جدا. المنتقى الباجي شبول شرح يقول: قال مالك: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أن لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل لابنتها، وتحرم عليه امرأته. قول مالك: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فأصابها فإن لا تحل له أمها، وذلك يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون الضمير في قوله أمها راجعا إلى البنت، فيكون معنى ذلك أن تزوج الأم آخر، أن تزوج الأم آخر، أن تزوج الأم آخر، أن إيش؟ وأصابها لا تحل له أبدا. وهذا قد تقدم القول فيه، لأن عقده على البنت قد حرم عليه الأم على التأبيد، فإصابته إياها بالعقد الذي أحدث بعد ذلك لا يزيل ما تأبد من التحريم. والوجه الثاني أن يكون الضمير في قوله بأصابها راجعا إلى الأم المتزوجة آخر، ويكون المراد بالأم في قوله أمها جدة البنت المتزوجة، ويفارقهما جميعا. على كل الإشكال باقي. الإشكال باقي إلا أن يكون عن جاهل، إلا أن يكون عن جاهل. ويحرمان عليه أبدا إن كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم، لم يصبها ولو عقد، يعني لا تحرم عليه الأم بمجرد العقد عكس المسألة السابقة، لأن العقد في المسألة السابقة متقدم، والعقد هنا المتأخر لا أثر له لأنه ليس بصحيح، عقد باطل. وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته، وهذه كسابقتها، إن نشأ عن جهل وعقد عليها أو لظنه أنها لا تحرم عليه الأم إلا بالدخول بالبنت وما أشبه ذلك، يعني عقد على البنت ولم يدخل بها، عقد على البنت ولم يدخل بها ثم ينكح أمها باعتبار أن البنت لا تحرم عليه، أن الأم لا تحرم عليه إلا بالدخول كفتوى ابن مسعود السابقة. نعم، الرجل تكون تحته المرأة، تكون تحته المرأة ثم يطلقها فيتزوج أمها باعتبار أن الوصف يرجع إلى الجملتين، يعني على فتوى ابن مسعود السابقة وقلنا أنه رواية المذهب، ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا، لأن هذه الصلة صلة بالمسألة السابقة، ويتجه الكلام حينئذ، يعني بناء على الفتوى السابقة لابن مسعود وأن الجملة الشرطية تتعقب الجملتين معا ومؤثرة في الجملتين، فعقد على البنت ثم طلقها ثم عقد على الأم باعتبار أنها تحل له لأنه لم يدخل ببنتها، وهنا يستقيم الكلام. ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا، لأن بمجرد العقد على البنت تحرم الأم. ويحرمان عليه أبدا إن كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه المرأة وفارق الأم. لماذا؟ لأن عقده على الأم باطل، لا يؤثر على العقد على البنت، لا يؤثر على مراجعته للبنت التي طلقها. وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنه لا تحل له أمها. الآن ظهر وجه الجملة هذه، ظهر إذا ربطناها بالكلام السابق ما انتهى الإشكال. في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لبيه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته، يعني نكاح محرم، هل له أثر؟ نكاح الأم محرم، فهل يؤثر على نكاح البنت؟ الزنا لا يؤثر، يعني سواء زنى بالأم فلا تحرم عليه البنت والعكس، لأنه قال فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لكن ما يظن ما فيه شبهة فيه عقد فإنه يحرم كالنكاح الصحيح، كالنكاح الصحيح يحرم. وأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، والموطوءة بزنا ليست امرأة للرجل، فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته في منزلة التزويج الحلال، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته في منزلة التزويج الحلال، يعني ولو على حد زعمه، يعني عند من يقول مثلا بأن مثلا طلاق الحائض يقع، نعم، ثم تزوجت بعد عدتها من هذا الطلاق ثم تغير اجتهاده وقال لا يقع، على الاجتهاد الثاني هي في عصمة، ما زالت في عصمة الأول، نعم، فيكون نكاحها من الثاني شبهة، يكون نكاحها من الثاني شبهة، فهذا النكاح يحرم مثل العقد الصحيح، فنكاح الشبهة يحرم مثل العقد بخلاف الزنا، وعند الشافعية أن الزنا كغيره كالنكاح الصحيح يحرم، يعني إذا وطئ امرأة بزنا حرم عليه أمها وأختها وأمتها وخالتها، لأنه لا ينظر بين فرجين، لا يجوز الجمع بينهما، وهذا معروف. فهذا الذي سمعته والذي عليه أمر الناس، لكن الصحيح أن الحرام لا يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه حكم. نعم. صلى الله عليك. باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره. قال مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصاب حراما، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال. وعلى وجه الشبهة بالنكاح قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد، ولا لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها، فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصاب على وجه ما يكره، يعني على وجه مكروه، ليس بنكاح صحيح لكنه فيه شبهة له. امرأة قالت إنها خرجت من العدة، وهي لم تخرج، إما متعمدة أو غير متعمدة، قاصدة أو غير قاصدة، إما غلط في حسابها أو أنها قاصدة ومتعمدة، وتهيأت للخطاب وخطبت فنكحت وهي في عدتها. الذي خطبها عليه إثم ولا ما عليه إثم؟ ما عليه إثم، الإثم عليها إن كانت قاصدة. على كل حال، مثل هذا النكاح إذا علم بأنها ما زالت في العدة النكاح باطل، لكن تترتب عليه آثاره، مثل النكاح الصحيح، الولد ينسب إليه ولا تحل لابنه، وإلى غير ذلك من الأحكام، ولا تحل له ابنتها من غيره لأنها صارت ربيبة، إلى غير ذلك من الأحكام المرتبة على النكاح الصحيح بخلاف الزنا. يقول: قال مال: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها، لكن ينكحها ولا ما ينكحها؟ نعم، ينكحها إذا ثابت، إذا تاب نعم يجوز له أن ينكحها وانتهت عدة الاستبراء، إنه ينكح ابنتها، هذا الزنا لا تترتب عليه آثاره. ولا يقول إن هذه البنت ربيبتي، هذه البنت ربيبتي. طيب، افترضنا أن هذه المرأة المزني بها جاءت ببنت، المزني بها جاءت ببنت من أثر الزنا، هل له أن يتزوج هذه البنت؟ لأنه يقول ينكح ابنتها، يعني ابنتها من غيره، ابنتها من غيره. وطردا لقولهم أن الزنا لا أثر له لأنه عقد نكاح وطء محرم لا تترتب عليه آثار، يقتضي أنه يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا، يعني إطلاق قولهم طردا لقولهم يجوز، لكن الشبهة أنها خلقت من مائه فلا يجوز له أن يتزوجها، لكن ينكح ابنتها من غيره. ويسأل كثيرا عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها، تزوجها آخر فجاءت ببنات من الآخر، هؤلاء البنات بعد أن طلقها وحرمت عليه وجب عليها الحجاب منه، هل هن ربائب أو غير ربائب؟ نعم، ألسن بنات لزوجته، سواء كان كنا من أزواج قبل زواجه أو بعد طلاقه، هن ربائب فهن محارم له، لا يجوز أن تزوج بهم ويكشفن له، لأنه وطئ أمهن بنكاح صحيح، فهن ربائب سواء كنا قبل أو بعد، إلا عند من يقول بأن الوصف مؤثر في حجوركم، فهذه ما نشأت في حجره وعلى رأي أهل الظاهر يتزوج ولست محرم، لأن ليس في حجره. وينكحها ابنه إن شاء. هذه المرأة التي وطئت بالزنا من قبل هذا الرجل له أن يتزوجها إذا تاب، ويتزوج ابنتها، ويتزوجها أيضا ابنه، ولا يقول هذه موطوءة أبي، لأن النكاح الحرام لا يؤثر، وذلك أنه أصابها حراما. وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح، أو على وجه الشبهة بالنكاح، يعني بالعقد بالإيجاب والقبول، ولو كان العقد في حقيقة الأمر باطل، في حقيقة الأمر باطل، لكنه إيجاب وقبول. وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح، قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا هو لا يدري، سواء علمت الزوجة أو لم تعلم، قصدت أو لم تقصد، فأصاب، حرمت على ابنه أن يتزوجها، حرمت على ابنه أن يتزوجها. وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه في الحد، لا يحد لوجود هذه الشبهة، ويلحق به الولد، لأن ولد الشبهة يلحق بأبيه الذي يولد فيه بأبيه. وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها، فكذلك يحرم على الأبي ابنتها الذي إذا هو أصاب أمها، لأنها ربيبة، لأنها ربيبة، والنكاح نكاح شبهة. نعم. صلى الله عليك. باب جامع ما لا يجوز من النكاح. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وضرب زوجها بالمخفقات ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا. قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 14 ما لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. يقول رحمه الله تعالى: باب جامع ما لا يجوز من النكاح. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. الراوي عن يحيى بن يحيى الليثي وهو ابنه، نعم ابن يحيى، يحيى بن يحيى يروي الموطأ عن مالك، وتكلمنا على هذا في أول الكلام على أول الكتاب، قلنا أن هذه طريقة المتقدمين، الراوي يدخل اسمه في الكتاب. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، ثم فسره الراوي مدرجا تفسيره في الخبر، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. الشغار من شغر المكان إذا خلى، شغر المكان إذا خلى. والإعلانات التي تهم الناس اليوم عن الوظائف الشاغرة، نعم، يعني الخالية من الموظف وتحتاج إلى من يشغلها لخلوه من الصداق ثم شغاره. ومنهم من يقول إنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله، فكأن الولي يقول لا ترفع رجل بنتي إلا إذا رفعت رجل بنتي، يعني فرج بفرج، هو أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. لو قال أدفع لك مهرا ترده علي مهرا لابنتي صار ما بينهم صداق، وإنما البضع في مقابل البضع والبنت في مقابل البنت. وكون المولية تكون بهذه الصفة سلعة كسائر السلع يستبدل بها، هذا لا يأتي به الشرع، بل الشرع كرم المرأة وضعها في منزلتها اللائقة بها وعاملها على أنها شقيقة الرجل، صنو الرجل مثله في كثير من الأحكام، ولا تمتهن بهذه الطريقة يبدل بها. وكانت العرب في الجاهلية كما ذكر المفسرون يأتي الرجل إلى الآخر ويقول أبدلني بزوجتي، زوجتك بزوجتي وأزيدك أو تزيدني، يعني مثل السلع، مثل صاحب السيارة، قل بدل سيارتك وزيدك أو تزيدني. هذا موجود في الجاهلية، ولا أن تبدل بهن من أزواج. وذكر المصير حول هذه الآية مثل هذه الصورة، هذا لا يوجد في الإسلام. الإسلام المرأة شقيقة الرجل وإن كان له الولاية عليها لقصور تصرفها في الجملة، لكن هذا كلام إجمالي. وقد يوجد في النساء من هن خير من كثير من الرجال، ومع ذلك لا يجوز أن تكون المرأة سلعة ممتهنة مبتذلة يبدل بها بامرأة أخرى أو بغيرها من السلع، أو بغيرها من السلع. وهذا شغار، سمي شغارا لما ذكرنا، إما لخلوه وفراغه من الصداق، أو لتشبيه هذه المرأة بالكلب إذا رفع رجله، لأنه أو المشاكل الذي زوج ابنته على أن يزوج صار مثل الكلب، يرفع رجل هذه المرأة في مقابل رجل امرأة أخرى كالكلب. وفي هذا التنفير من هذا العمل في تشبيهه بالكلب. والشغار نكاح فاسد ولا باطل؟ مقتضى قول ليس بينهما صداق، لو زوجه بنته بمقابل بنت ثم بعد ذلك بعد العقد عرفوا هذا الحكم فقال خذ هذا صداق، مسألة صداق أدفع لك وأنت تدفع لي، صح ولا ما يصحح؟ أو لا بد من تجديد العقد؟ نعم لا بد من تجديده، وهذا القول الصحيح. وإن قال بعضهم إنه فاسد يمكن تصحيحه، فاسد يمكن تصحيحه. نعم ها لذاته. فالنهي عن الشيء لذاته يقتضي البطلان، يقتضي البطلان. صوري هذا ليس بينهما مهر حقيقة، يعني حقيقة أو حكما، هذا لا يوجد مهر حكما وإن وجد عينه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، سبق أن تزوجت قبل ذلك، وطئت بنكاح صحيح فكرهت ذلك، يعني الزوج الثاني زوجها من غير رضاها، زوجها من غير رضاها فكرهته، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، لأنه لا بد من أن تستأمر ولا بد أن تجيب بالموافقة صراحة أو الرفض، لا تنكح الأيم حتى تستأمر. فنكاحها مردود إذا لم تقبل. طيب معنى هذا أنه لو زوجها من غير رضاها ثم قبلت النكاح صحيح، لأن الأمر لا يعدوها، الأمر لا يعدوها، فإذا رضيت به صح نكاحها. نعم. إذا مكنت دليل الرضا، إذا مكنت دليل الرضا، لكن لو مكنت على اعتقاد منها أنه ليس لها خيار ثم عرفت بعد ذلك أن لها خيار، ما تعرف أن لها خيار، ثم قيل لها إن كان ما تبين ترى الشرع في سعة، الرسول عليه الصلاة والسلام رد نكاح الخنساء هذه، يعني إذا صاحب الشفعة ما عرف الحكم وأن له شفعة فرضي وشهد على البيع ثم علم أن له شفعة، يسقط حقه ولا ما يسقط؟ ها؟ دعنا من هذا الحديث، انتقلنا إلى مسألة أخرى نريد أن ننظر بها. أنت شريك في أرض، فباع شريكك نصيبه، أنت لا تدري أن لك حق شفعة، جاهل ما تدري عن شيء، فقال أريد أن تذهب معي لتشهد على هذا العقد، ورحت شهدت، ثم قيل لك إن كنت تريد هذا الشخص أو هذا النصيب من الأرض فلك أن تشفع، ثم علم الحكم وذهب ليشفع، قيل أنت شاهد الآن، له أن يشفع ولا لا؟ كان جاهلا، يعني من علمه يثبت الحكم من علمه، وهنا جاهلة، فمكنت من نفسها جاهلة أن لها حق الرفض وحق النقض يسمونه، نعم، يعني جاهلة لها حق الرفض، ثم علمت لو قيلها هذا لا يناسبك وأنت أبوك مستفيد دفع له مبلغ كبير من المال ووافق ولا شاورت لك، حصل ما حصل، هل الحكم من علمها أو أنها بمجرد تمكينها من نفسها بطل حقها؟ الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالعلم، الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالعلم، ولذلك لم يؤمر من صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ بالإعادة إلا بعد أن علم، فالذي يعمل بالمنسوخ قبل علمه بالناسخ لا يؤمر بالإعادة، فالحكم الشرعي لا يثبت إلا بالعلم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح، أولا الخبر فيه انقطاع، الخبر فيه انقطاع، أبو الزبير أدرك عمر ولا ما أدرك؟ ما أدرك، فهو يحكي قصة لم يشهدها وهو معروف بالتدريس، فأسقط الواسطة أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، والأصل أن يشهد عليه رجلان، ولا مدخل للنساء في هذا، يعني ليس بمال ولا يؤول إلى المال، لا مدخل للنساء في شهادة النكاح، فقال هذا نكاح سر، يعني ما كملت الشهادة، ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه، يعني لو كان لي سلف ممن فعل لرجمت، أو لو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني والأصل أن يكون تقدمت، يعني سبقت إلى مثل هذا الحكم لرجمت، لكن لا أريد أن أبتدئ حكما لم أسبق إليه، لكنه شبيه بالزنا لأنه نكاح سر، وهذا لنقص في الشهادة، فكيف بما يفعله ويصنعه ويزاوله كثير من الناس، بل من عنده شيء من العلم من طلاب علم يحصل، تجده لا يعطي الاسم الصحيح لأنه مبيت النية الفراق في العاجل، نكاح بنية الطلاق هذا يجيز عامة أهل العلم لا إشكال فيه بشروطه، لكن شخص انتقل من بلد إلى بلد بهذه النية ومن بيت إلى بيت ولا يعطي الاسم الصحيح، ما يعطي اسمه، ما يعطي اسمه الصحيح لأن لا يعرف، هذا نكاح السر. هذا الذي يستحق عليه الجلد والتعزير، والله المستعان. ثم بعد هذا قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدته قبل أن تنتهي العدة، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها رشيد ولا الثاني؟ نعم، الذي تزوجها في العدة وقد علم بذلك لا شك أنه يحتاج إلى تعزير، فضربها عمر بن الخطاب لأنها نكحت في العدة، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات بالدرة التي كان يستعملها في تأديب الناس وتعزيرهم ضربات، وفرق بينهما صنيع عمر في عرف النظريات التربوية وحقوق الإنسان، هذا ظلم للناس وافتيات وامتهان لحقوقهم وتدخل في شؤونهم، عند أدنى شيء يرى رجلا باديا صدره في الصف يضربه بالدرة، أو يرى رجل يتنفل بعد العصر يضربه بالدرة. إذا لم يكن مثل هذا فأين السلطان؟ كيف يهاب السلطان إذا منعت هذه الأمور؟ تجدهم يمنعون هذه الأمور وهي بحق، ويشرعون ما هو أعظم منها وأشد بالباطل، والله المستعان. ضربها وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، النكاح باطل في العدة. ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها الثاني في عدتها لم يدخل بها فرق بينهما، يعني ما حصل الدخول يفرق بينهما، ثم تعتد بقية عدتها من زوجها الأول، ثم بعد ذلك يتقدم إليها الزوج الثاني خاطب أسوة الخطاب، يعني ليس له مزية على غيره لأنها الآن صلحت للخطبة. نعم، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، تكمل باقي عليها حيضة أو شهر إن كانت لا تحيض، تكمل الشهر ثم تعتد من الثاني ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. لكن لو حصل حمل من الثاني يؤمر بالمفارقة، والولد ولد شبهة، فإذا وضعت الحمل تكون خرجت من عدتها من الثاني ثم أكملت عدتها من الأول، ويكون حينئذ كغيره من الخطاب. قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة، في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرا، إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل، تعتد أربعة أشهر وعشر. طيب في هذه المدة ما جاءها الحيض، كملت المدة وما جاءها حيض، ما نزل عليه حيض ولا ظهرت عليها أمارات ولا علامات حمل، لأنها إن ظهرت عليها أمارات وعلامات حمل حتى تضع ما في بطنها، وإن نزل عليها دم أثناء أربعة الأشهر والعشر خرجت من عدتها وإحدادها، إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضها، فلتبع عنها هذا الحيض حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة، لابد أن ينزل عليها حيض أو يثبت الحمل إذا خافت الحمل. نعم، أربعة أشهر وعشر تستبرئ حتى ينزل عليها الحيض أو تتيقن أنها ليست بذات حمل. نعم، وين؟ إذا كان دخل بها يفرق بينهم كيف؟ حتى بعد العدة. يقول: لماذا لا يجتمعان أبدا؟ هل هذا يقتضي الفرقة المؤبدة؟ يعني هذا تعزير، هذا مجرد تعزير، نعم نعم نعم ها يعني شغار نصراني له أخت مسلمة، هل له ولاية عليها؟ ليس له ولاية. ها نصراني ليست له ولاية على مسلمة، فالنكاح ليس بصحيح أصلا لو لم يكن في شغار، ليس بصحيح. نعم صلى الله عليك. باب نكاح الأمة على الحرة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. قال مالك ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا يخشى العنت، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وقال ذلك لمن خشي العنت منكم. قال مالك والعانة هو الزنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب نكاح الأمة على الحرة. نكاح بعقد بإيجاب وقبول، حر ينكح حرة، رجل تحت امرأة حرة، فهل له أن ينكح الأمة على الحرة؟ نكاح الأمة من قبل الحر لا بملك اليمين، ملك اليمين ما في إشكال، لكن نكاح زواج مشروط لعدم وجود طول الحرة، لا يوجد معها الحرة، وأن يخشى العنت من أثر العزوبة، إن ليس عنده ما يدفعه مهرا لحرة، ومع ذلك يخشى أنه إذا بقي يخشى الزنا على نفسه، يجوز له أن يتزوج الأمة بهذين الشرطين، وحينئذ الأولاد يكون لمن؟ للسيد، تبعا للأم، تبعا للأم. هنا يقول حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئل عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما، كره منع من ذلك، وهذا هو ما يفيده الآية اللاحقة إن شاء الله تعالى. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، يعني الأمر النهي عن نكاح الأمة لأنها تأتي على من هي أكمل منها، فهذه الأكمل لها أن تتنازل ولها أن ترفض، فالحق للمرأة الحرة. يعني هل المنع من نكاح الأمة من أجل حق الحرة أو من أجل إرقاق الولد؟ نعم من أجل إرقاق الولد، فليس الأمر للحرة تأذن وما تأذن، وكونه تحته امرأة حرة يجوز له أن ينكح أمة؟ لا يجوز له، لأن الشرط غير متوافر، الشرط غير متوافر، اللهم إلا إذا كانت هذه المرأة الحرة لا تكفيه ويخشى العنت ولا يجد طول حرة، فوجود هذه المرأة مثل عدمها إذا كانت لا تكفيه، فكأنه عادم حقيقة، إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم، فلها الثلثان من القسم، لأن الأمة ليست كالحرة، لكن مقتضى كونها بنكاح أنه يقسم لها، ليست كالأمة لا قسم لها. قال مالك ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال بكتابه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الأحرار فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني من الرقائق، وقال ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني خاف على نفسه الزنا. فشريطة أن لا يكون لديه امرأة حرة، أو تكون لديه امرأة حرة لكنها لا تكفيه ولا يجد طولا لحرة ويخشى مع ذلك العنة. قال مالك: والعنة هو الزنا. ورضي بذلك السيد، ما في ما يمنع. لكن ما فائدة السيد؟ كيف يستفيد السيد من هذا الزواج؟ نعم، إذا بقى صارت ممكن، هذا فائدة ولا يحصل مثل هذا. ها؟ يريد أن يحسن عليه مثلا، يريد أن يحسن عليه، طيب يعطيه بنته ويخفف المهر إذا أراد أن يحسن عليه حرة. نعم. صلى الله إليك. باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشترها وقد كان طلقها واحدة، فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. قال مالك: في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها، إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها. قال مالك: اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده، كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يملك امرأته. يملك امرأته، تزوج هذا الرجل أمة بالشرطين المتقدمين ثم ملكها، وقد كانت تحته ففارقها. باب في الرجل يملك امرأته وكانت تحته ففارقها، فارقها فراقا رجعيا له حكم، وإن فارقها فراقا بائنا فله حكم. فإن كان رجعيا يطأها بمجرد الملك كأنه راجعها، وإن كان قد طلقها أو فارقها فراقا بائنا فإنها لا تحل له كالحرة حتى تنكح زوجا غيره. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها. يطلقها لأنه تزوجها بالشرطين المتقدمين: ألا يجد طول حرة، وأن يخشى العنة، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كالحرة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له. وهذا على رأي الإمام مالك أن العبد يملك بالتمليك، وأما على رأي غيره فلا. هل تحل له بملك اليمين؟ فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه طلقها البتة فهي كالحرة حينئذ لا يحل له أن يطأ حتى تنكح زوجا غيره. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها. تحته أمة، رجل تحته أمة مملوكة، نعم، تزوجها بالشرطين المتقدمين فاشتراها بعد ذلك، وقد كان طلقها واحدة رجعية، فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره، على ما تقدم. قال مالك: في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها، إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه. الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يرتاعها، إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي ملك لغيره، لأن الولد ليس له، الولد سيدها ليس له، وهي لغيره حتى تلد منه ولدا له ينسب إليه وهي في ملكه بعد ابتداعه إياها، لأن الولد كله هو الذي يعتقها، والذي يعتقها ولدها منه لا لغيره. قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده، وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده، لأنه اشتراها قبل الولادة، والولد حينئذ له يتبع أمه، لأنه نماء متصل وليس بنماء منفصل، لأن النماء المتصل يتبع السلعة في البيع والشراء بخلاف النماء المنفصل، لكن لو ولد قبل البيع ما تبعه. نعم. كانت أم ولده بذلك الحمد فيما نرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.